اسمح لي اسمح لي يا حبيبي يا رسول الله ان اقف امام بابك وشخص الداء واصف الدواء. ما اعظمك يا حبيب الله اذا شخصت الداء، وما ابرعك ابن عبد الله اذا وصفت الدواء. ايها الاخوه الاعزاء، مع الدرس الحادي والخمسين بعد المئه الثالثه انتقل بحضراتكم الى جامعه الشهداء ويسأل هذا السؤال الضخم: ما اسباب النصر وما اسباب الهزيمة؟ فاذا ما عرفنا اسباب النصر عملنا بها، واذا ما اتضحت لنا اسباب الهزيمة طرقناها واغلقنا الابواب امامها. اما اسباب النصر في المعارك فعقيدة راسخة ومعنويات عالية ومعرفة بفنون القتال، واما اسباب هزائم المجتمعات فانها مرة ولا بد ان نعرفها لنشخص داءها ونصف دواءها. اسباب الهزيمة ثلاثة: انحلال اجتماعي وتفسخ اخلاقي وضعف الواقع الديني. اسباب الناس ثلاثة: عقيدة راسخة، عقيدة راسخة ومعنويات عالية ومعرفة بفنون القتال. أسباب الهزيمة ثلاثة: انحلال اجتماعي وتفسخ اخلاقي وضعف الوافع الديني. وتعالوا معي، تعالوا معي لنشاهد اليوم معركة من معارك المسلمين الاوائل. ايها السادة الاعزاء، اما المكان فعلى ارض الروم، واما الزمان ففي ايام الخلافة الصديقية في ايام ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكلنا يعلم من هو ابو بكر. ابو بكر كما روى الرواه ان ملكا من ملائكه الرحمن المقربين سال الله شيئا. قال الملك: يا رب اعطني 100,000 جناح واعطني في كل جناح قوة 100,000 ملك واعطني زمانا يبلغ 100,000 عام. قال له الله وهو العليم بكل شيء: لما كل هذا؟ قال الملك: لأطوف حول عرشك

الذي ينصر المؤمنين. اما امريكا لو كان عندها قوة فلماذا تركت روسيا تعرض في عرصات الارض وعك بشديد